بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومساكم الله جميعا بكل خير. الصوت واضح مسموع سيدي؟ طيب، مساكم الله جميعا بكل خير، ونواصل إن شاء الله قراءة كتاب النشر. وقفنا عند قول المؤلف رحمه الله: وأما الراء المضمومة فإنها تكون أول الكلمة ووسطها وآخرها، وتأتي أيضا في الأحوال الثلاثة بعد متحرك وساكن، والساكن يكون ياء وغير ياء، فمثالها أولا بعد الفتح ورد ورمان. لاحظ أنه في طبعة المجمع مكتوبة والرمان بالألف واللام بالتعريف، وهذا خطأ من المطبعة وليس من الباحث، الصواب ورمان. وبعد كلمة ورمان في كثير من النسخ، لا أقول في جميع النسخ وإنما في جلها، وخاصة الثلاث نسخ التي قرأت على الشيخ ابن الجزري فيها ورجت. وأمامكم في طبعة المجمع الواو خارج القوس وبين القوسين كتبت رجت، وقلت إن هذه في جميع في جل النسخ النشرية ما عدا نسخ قليلة ليست فيها هذه الكلمة، ولكن النسخ التي قرأت على ابن الجزري فيها هذه الكلمة ورجت، ولهذا أثبتها في المتن. وطبعا هي كلمة ليست في السياق، لأن الشيخ يتكلم على الراء المفتوحة التي يعني مثالها أولا بعد الفتح، يعني لابد أن يكون يتكلم على الراء المضمومة الموجودة في أول الكلمة بعد حرف مفتوح. فكلمة رجت هنا في النشر ليس قبلها حرف، يعني الشيخ لم يكتب قبلها حرف، وهي في النص القرآني إذا رجت، فأيضا ليس الحرف الذي قبلها ليس مفتوحا، فهي من كلتا الحالتين يعني ليست في هذا السياق، لكنها كما قلت موجودة في جل النسخ القوية المعتمدة التي قرأت على الشيخ ابن الجزري والتي يعني قوبلت. فاحتمال أنه سهو منه، أو احتمال أنه يعني خطأ في الآية، يعني سبق إلى ذهنه أن يظن أن الآية هي ورجت، وهذا وارد، فابن الجزري رحمة الله عليه ليس معصوما. المهم أثبتناها في المتن لهذه العلل، لأنها موجودة في النسخ القوية حتى وإن كانت خطأ، فهذا موجودة في النسخ ولهذا لم نغيرها حقيقة. ولهذا أقول السياق هذا ليس سياقها، يعني سياق كلمة رجت أنها لا تكون هنا بعد فتح، وإنما سياقها سيأتي بعد قليل. طيب، قال الشيخ: فمثالها أولا بعد الفتح ورد ورمان ورجت وأقرب رحمة، وبعد الكسر لرقيك وبرؤوسكم، وبعد الضم تأويل رؤياي، وبعد الساكن الياء في رؤياي، وغير الياء الرجعة وهم رقود ولو ردوا. ولهذا نقول يعني هنا كان المفروض أن تأتي كلمة إذا رجت، يعني لأن الساكن الذي قبلها ليس الياء، فهي الله أعلم أن المفروض أنها تكون هنا. ولهذا الله أعلم هل ابن الجزري كتبها هنا لكن النساخ سبق نظرهم ووضعوها هناك، لا أدري. هل هو خطأ من الشيخ ابن الجزري؟ لا أدري. طيب، قال الشيخ رحمه الله: ومثالها وسط الكلمة أو وسط الكلمة بعد الفتح صبروا وأمروا فعقروها، وبعد الضم يشكرون فاذكروا والحرمات، وبعد الكسر الصابرون وممطرنا وطائركم ويبصرون ويغفرون ويشعركم، وبعد الساكن الياء كبيرهم وسيروا وغيره، وغير الياء عن فتح لعمرك ويفرق، وعن ضم النحو وزخرفا، وعن كسر النحو عشرون ويعصرون، ومثالها آخر الكلمة أو آخر الكلمة بعد الفتح منونة بشر ونفر، وغير منونة والقمر والشجر، وبعد الضم منونة حمر وسرر، وغير منونة تغني النذر، وبعد الكسر منونة شاكر وكافر ومنفطر ومستمر، وغير منونة الساحر والآخر والسرائر والمدثر ويغفر ويقدر، وبعد الساكن الياء منونة قدير وخبير وحرير، وغير منونة العير وتحرير وأساطير وعزير وغير والخير، وبعد الساكن غير الياء منونة بكر وذكر وسحر، وغير منونة السحر والذكر والبر ويفر. وهذه أقسام المضمومة مستوفاة، فأجمعوا أي أهل الأداء عن الأزرق عن ورش، فأجمعوا على تفخيمها في كل حال إلا أن تجيء وسطا أو آخرا بعد كسر أو ياء ساكنة أو حال بين الكسر وبينها ساكن. فإن الأزرق عن ورش رققها في ذلك على اختلاف بين الرواة عنه، فروى عنه بعضهم تفخيمها في ذلك ولم يجروها مجرى المفتوحة، وهذا مذهب أبي الحسن طاهر بن غلبون صاحب التذكرة، وأبي الطاهر إسماعيل بن خلف صاحب العنوان، وشيخه عبد الجبار صاحب المجتبى وغيرهم، وبه قرأ الداني على شيخه أبي الحسن. وروى جمهورهم ترقيقها، وهو الذي في التيسير والهادي والكافي والتلخيصين والهداية والتبصرة والتجريد والشاطبية وغيرها، وبه قرأ الداني على شيخه الخاقاني وأبي الفتح، ونقله عن عامة أهل الأداء من أصحاب ورش من المصريين والمغاربة. قال: وروى ذلك منصوصا أصحاب النحاس وابن هلال وابن داود وابن سيف وبكر بن سهل ومواس بن سهل عنهم عن أصحابهم عن ورش. قلت أي ابن الجزري: والترقيق هو الأصح نصا ورواية وقياسا، والله أعلم. واختلف هؤلاء الذين رققوا واختلف هؤلاء الذين رووا ترقيق المضمومة في حرفين وهما عشرون وكبر ما هم ببالغيه، ففخمها منهم أبو محمد صاحب التبصرة والمهدوي وابن سفيان وصاحب التجريد، ورققهما أي الكلمتين عشرون وكبر أبو عمرو الداني وشيخاه أبو الفتح والخاقاني وأبو معشر الطبري وأبو علي بن بليمة وأبو القاسم الشاطبي وغيرهم. ولاحظ أيضا أبو عمرو الشاطبي مذكور مع ابن بليمة، وأبو معشر الطبري ليس له في كتاب التلخيص ليس له رواية الأزرق أصلا أو طريق الأزرق. وأما الراء المكسورة فإنها مرققة لجميع القراء من غير خلف عن أحد منهم، وهي تكون أيضا أول الكلمة ووسطها وآخرها. فمثالها أولا: رزق ورجس وريح ورجال وركزة ورضوان وربيون، ومثالها وسطا: فارض وفارهين وكارهين والطارق والقارعة وبضارهم ويواري وعفريت وإصري، ومثالها آخرا: إلى النور وبالزبر من الدهر والطور والمعمور وبالنذر والفجر وإلى الطير والمنير وفي الحر وما أشبه ذلك من المجرورات بالإضافة أو بالحرف أو بالتبعية، فإن الكسرة في ذلك كله عارضة لأنها حركة إعراب. وكذلك ما كسر لالتقاء الساكنين في الوصل نحو: فليحذر الذين وفلينظر الإنسان وبشر الذين واذكر اسم ربك وذر الذين ومما لم يذكر اسم الله. وكذلك ما تحرك بحركة النقل نحو: وانحرن شانئك وانتظرنهم فليكفرنا أعتدنا وانظر إلى. فأجمع القراء على ترقيق هذه الراءات المتطرفات وصلا، كما أنهم أجمعوا على ترقيقها مبتدأة ومتوسطة إذا كانت مكسورة. فأما الوقف عليها إذا كانت آخرا فسنذكره في فصل بعد ذلك إن شاء الله. وأما الراء الساكنة فتكون أيضا أولا ووسطا وآخرا، وتكون في ذلك كله بعد ضم وفتح وكسر. فمثالها أولا بعد فتح وارزقنا وارحمنا، وبعد ضم اركض، وبعد كسر يا بني اركب، وأمرتاب ورب ارجعوني، والذي ارتضى ولمن ارتضى. فالتي بعد فتح لا بد أن تقع بعد حرف عطف، والتي بعد ضم تكون بعد همزة الوصل ابتداء، وقد تكون كذلك بعد ضم وصلا، وقد تكون بعد كسر على اختلاف بين القراء كما مثلنا به. فإن قوله تعالى وعذاب نركض يقرأ بضم التنوين، أي عذاب نركض يقرأ بضم التنوين قبل على قراءة نافع وابن كثير والكسائي وأبي جعفر وخلف وهشام، ويقرأ بالكسر أي عذاب نركض على قراءة أبي عمرو وعاصم وحمزة ويعقوب وابن ذكوان، فهي مفخمة على كل حال لوقوعها بعد ضم ولكون الكسرة عارضة. طبعا هنا يعني نشير إلى أن الشيخ ابن الجزر رحمة الله عليه هنا لا يقصد استيعاب أصحاب القراءات في هذه، لأنه يقول يقرأ بضم التنوين قبل على قراءة نافع وابن كثير، طبعا من طريق الطيبة يعني هنا المقصود البزي، أما قنبل فله الخلاف يعني له الوجهان. وكذلك هنا ذكره لابن ذكوان، ابن ذكوان أيضا هنا له الخلاف، فهنا المؤلف لا يقصد الاستيعاب حتى لا يأتي واحد ويستدرك على الشيخ ابن الجزري ويقول لا الشيخ قال ابن كثير وهذا خطأ فيدخل فيه قنبل له الوجهان وهكذا. فالشيخ هنا يريد فقط أن يذكر لماذا، لأن هذا المكان ليس مظنه لذكر المسألة، ولهذا القاعدة الأصولية كما نقول دائما المسائل تؤخذ من مظانها لا من ما لا من لا مظانها. طيب وهناك لما تأتي هذه الكلمة في الفرش المؤلف سيذكر كل أصحاب القراءات، من يقرأ بكذا بالتنوين بالضم اتفاقا، ومن يقرأ بالكسر اتفاقا، ومن يقرأ بالوجهين. وسيأتينا أيضا مثال آخر هنا في هذا الباب أو الباب الذي بعده يذكر أن فلان وفلان قرأ ولا يقصد الاستيعاب. قال الشيخ رحمه الله وكذلك أمرتاب ويا بني اركب ورب ارجعون ونحوها، فتفخيمها أيضا ظاهر. وأما قوله تعالى وإن قيل لكم ارجعوا ويا أيتها النفس المطمئنة ارجعي ويا أيها الذين آمنوا اركعوا والذين ارتدوا وتفرحون ارجع إليهم، فلا تقع الكسرة قبل الراء في ذلك ونحوه إلا في الابتداء، فهي أيضا في ذلك مفخمة لعروض الكسر قبلها، وكون الراء في ذلك أصلها التفخيم أصلها التفخيم. وأما الراء الساكنة المتوسطة فتكون أيضا بعد فتح وضم وكسر، فمثالها الفتح وبرق وخردل والأرض والعرش والمرجان ووردة وصرعة، فالراء مفخمة في ذلك كله لجميع القراء، لم يأتي عن أحد منهم خلاف في حرف من الحروف سوى ثلاث كلمات وهي قرية ومريم والمرء. فأما قرية حيث وقعت ومريم فنص على الترقيق فيهما لجميع القراء أبو عبد الله بن سفيان وأبو محمد مكي وأبو العباس المهدوي وأبو عبد الله بن شريح وأبو القاسم بن الفحام وأبو علي الأهوازي وغيره، من أجل سكونها ووقوع الياء بعدها. وقد بالغ أبو الحسن الحصري في تغليط من يقول بتفخيم ذلك فقال وإن سكنت والياء بعد كمريم فرقق وغلط من يفخم عن قهره. طبعا هذه رواية الشيخ ابن الجزري قوله وغلط، ورأيت ابن عظيمة في شرحه يعني يقول فخطئ بدل وغلط، وكذلك ابن المجراد السلوي في كتابه إيضاح الأسرار في شرح الدر اللوامع يقول فرقق وخطئ أو فخطئ، يعني عبروا بالتخطئة. والشيخ ابن الجزري هنا روايته لهذا البيت عبر بالتغليط وغلط. وقوله عن قهري رأيت المنتوري وابن عظيمة والمجرات يروونها بالقهر، من يفخم بالقهر، فهل هي اختلاف نسخ للحصرية أم لا؟ الله أعلم. وذهب المحققون وجمهور أهل الأداء إلى التفخيم فيهما، وهو الذي لا يوجد نص أحد من الأئمة المتقدمين بخلافه وهو الصواب، وعليه العمل في سائر الأمصار وهو القياس الصحيح. وقد غلط الحافظ أبو عمرو الداني وأصحابه القائلين بخلافه، يعني الشيخ الداني يقول إن من يقول إن الراء في كلمة مريم مرققة أنه هذا هو الخطأ، والشيخ الحصري يقول الذي يقول إن الراء مفخمة هو المخطئ. وحقيقة أيضا الإمام إذا كان الإمام الداني قد ألف رسالة وقد غلط الحافظ أبو عمرو الداني، قصد إذا كان أبو عمرو الداني يعني غلط القائلين بترقيق الراء في مريم، فكذلك الإمام ابن شريح رحمة الله عليه ألف رسالة في الرد على الداني في ذلك، يعني ابن شريح رد على الداني برسالة سماها الانتصاف من الحافظ أبي عمرو الداني رحمه الله في رده ترقيق راء مريم وقرية. وهذه الرسالة أو هذه المعلومة ذكرها ابن خير في فهرسته. وسبحان الله، يعني حتى الشيخ الإمام الداني ألف رسالة في الرد على والد شيخه ابن غلبون، يعني الداني ألف رسالة وسماها أعتقد الانتصار أو الانتصار أو الانتصاف من الشيخ ابن غلبون الأب، يعني ألف رسالة في يبين فيها خطأ الإمام ابن غلبون الأب في كتابه الإرشاد. وكذلك هنا الإمام ابن شريح ألف رسالة وسماها الانتصاف من الحافظ أبي عمرو الداني في رده ترقيق راء مريم، وهذا كله لأجل خدمة القرآن. لاحظ هؤلاء العلماء الكبار يرد بعضهم على بعض، ولا يقال إنهم يردونه من أجل الدنيا، وإنما يقولون خدمة لكتاب الله عز وجل، وكل موثق وكل صادق فيما يقول، لأن كل منهما إنما يكتب فيما رواه عن شيوخه. فلا مكانة الإمام الداني تمنع من يخالفه بأن يرد عليه، ولا مكانة الإمام ابن غلبون الأب تمنع من يرد عليه، ولا ابن شريح من يمنع من يرد عليه. كذلك أيضا وجدت الإمام الشيخ ابن عظيمة الإشبيلي وهو شارح قصيدة الحصري في كتابه المنح الفريدة وهو مطبوع يقول: وقد بينت أثرة الترقيق أي فيها أي في مريم وقرية في مسألة جردتها للتعليم، يعني أنه أفرد رسالة يبين فيها ترجيح وأسباب الترجيح لوجه الترقيق في كلمة مريم. ولهذا من حيث الورود الراء في مريم لا شك أنه وارد، وهؤلاء العلماء الكبار رووه، فلهذا الشيخ يقول: فنص على الترقيق فيها لجميع القراء أبو عبد الله بن سفيان وأبو محمد مكي وأبو العباس المهدوي وأبو عبد الله ابن عبد الله بن شريح وغيرهم. إذن الترقيق مروي، يعني قصدي أنه منصوص عليه في كتبهم. طيب الآن الشيخ الداني يقول بعد وقد غلط الحافظ أبو عمرو الداني وأصحابه القائلين بخلافه، وذلك في قوله أي قول الداني. الداني يقول، وأنا أقرأ النص له، نص الداني بالحرف، يقول: فأما الراء إذا سكنت وأتى بعدها ياء مفتوحة فلا أعلم خلافا عن ورش ولا عن غيره، لاحظ، فلا أعلم خلافا عن ورش ولا عن غيره في نص ولا تلاوة ولا دراية. وعند المجراد السلوي يقول بدل دراية يقول رواية، أن الراء مفخمة إلا ما حكاه بعض متأخري المغاربة عن ورش من الترقيق، وزعم آخرون منهم أن الترقيق إجماع من أئمة القراءة، وهذا الذي ادعوا عليه الإجماع غير صحيح. وهذا النص نقلته، طبعا هذا النص ذكره الإمام الداني في كتابه الإبانة، لكن كتاب الإبانة لم يصلنا، وهذا النص نقلته بواسطة كتاب الفجر الساطع لابن القاضي رحمه الله، فنقل عنه هذا النص، وقد يكون الشيخ ابن القاضي أخذه من المنتوري، والله أعلم. فلهذا يقول ليس هناك نص ولا تلاوة ولا دراية. وكذلك طبعا ليس هناك نص، ولهذا الشيخ ابن الجزري يقول فنص على الترقيق فيهما بالجمع لجميع القراء. يقول هؤلاء ذكروها، صحيح أنهم نصوا عليها لكنهم لم يروها، فتنصيصهم على الترقيق ليس لأنهم رووها نصا عن الشيوخ، وإنما هو قياس من عندهم، قياس منه، وقد صرح الإمام مكي بذلك. ولهذا يقول الإمام الشاطبي رحمة الله عليه وما بعده كسر نويليا فما لهم بترقيقه نص وثيق فيمثل، فما لهم نص وثيق، يعني النص غير، يعني لا يوجد نص ولا شك. طيب يشوفك واحد يقول لك طيب ما عندهم نص، إذن كيف هم ينصون في كتبهم أنها فيها الترقيق، وكيف يقول أنهم فيها الترقيق؟ احنا قلنا النص شيء وما قاله هؤلاء شيء آخر، لأنهم هم نصوا على أنهم قالوا بها بالقياس، يعني بالقياس على الكلمات السابقة. ولهذا الإمام مكي رحمة الله عليه بين ذلك، وكذلك الإمام الداني أيضا في كتاب الموضح بين أن كثيرا من مسائل باب الراءات لا نص فيها. يعني هناك نص عن الإمام مكي في التبصرة، وأعتقد ربما يكون في الكشف أيضا إذا لم تكن الذاكرة، أن كثير من مسائل هذا الباب باب الرآت إنما هي من باب القياس، يعني ليس من باب التلاوة، والله أعلم. فكل يقرأ أو يسجل ما قرأ به وما رآه من باب الدراية. وكذلك يعني وأحسن من جمع الوجهين ووجه كل قول، يعني ما هو وجه من يقول بالترقيق في رأي مريم، وما هو وجه من يقول بالتفخيم في رأي مريم. ابن المجراد السلوي رحمة الله عليه في كتابه ضاح الأسرار هنا ذكر الوجهين وذكر علة كل وجه، ويعني كتب كتابة مهمة جدا. نرجع إلى كلام الإمام ابن الجزري. قال ابن الجزري رحمه الله وذهب بعضهم، أي بعض أهل الأداء، إلى الأخذ بالترقيق لورش من طريق الأزرق وبالتفخيم لغيره، طبعا غير الأزرق هو الأصفهاني، وهو مذهب أبي علي بن بليمة وغيره. والصواب المأخوذ به هو التفخيم للجميع لسكون الراء بعد فتح، ولا أثر لوجود الياء بعدها في الترقيق، ولا فرق بين ورش وغيره في ذلك، والله أعلم. وأما المرء من قوله تعالى بين المرء وزوجه والمرء وقلبه، طبعا المرء وزوجه في البقرة والمرء وقلبه في الأنفال، فذكر بعضهم ترقيقها لجميع القراء من أجل كسرة الهمزة بعدها، وإليه ذهب الأهوازي وغيره. وذهب كثير من المغاربة إلى ترقيقها لورش من طريق المصريين، وهو مذهب أبي بكر الأذفوي وأبي القاسم بن الفحام وزكريا بن يحيى ومحمد بن خيرون وأبي علي بن بليمة وأبي الحسن الحصري، وهو أحد الوجهين في جامع البيان والتبصرة والكافي، إلا أنه قال في التبصرة إن المشهور عن ورش الترقيق، وقال ابن شريح التفخيم أكثر وأحسن، وقال الحصري ولا تقرأ أن، طبعا نقرأ حسب رواية النشر، ولا تقرأ أن رل المرء إلا رقيقة، ولا تقرأ أن رل ولا تقرأ أن رل المرء إلا رقيقة لدى سورة الأنفال أو قصة السحر. طبعا قصة السحر التي هي سورة البقرة يعلمنا الناس السحر. ولهذا قلت نقرأ برواية ابن الجزري في النشر، لأن ابن عظيمة وابن المجراد السلوي روايتهم أو روايتهما للبيت ولا تقرأ راء، ولا تقرأ يعني الراء مفتوحة وما بعدها ألف، ولا تقرأ راء هكذا النص، ولا تقرأ راء المرء إلا رقيقة. طيب، وحقيقة أيضا ممن أطال يعني ممن أطال في هذه الكلمة بالذات كلمة المرء الإمام المنتوري رحمة الله عليه، الإمام المنتوري رحمة الله عليه فقد أطال النفس فيها كثيرا في كتابه شرح الدرر، فذكر من الصفحة تقريبا 593 إلى 597 روايات وأقوال ومناقشات لهذه في هذه الكلمة. قال الداني، ولهذا نقول يعني طويلة جدا فلا نستطيع أن نقرأها في هذه الدروس، ولكن نحيل عليها لمن يريد الاستزازة. وقال الداني: وقد كان محمد بن علي اللي هو الأذهوي وجماعة من أهل الأداء من أصحاب ابن هلال وغيره يروون عن قراءتهم، يروون عن قراءتهم ترقيق الراء في قوله بين المرء، حيث وقع من أجل جرة الهمزة أي كسرة الهمزة، قال: وتفخيمها أقيس لأجل الفتحة قبلها وبه قرأت. طبعا هنا في كلمة قراءتهم يروون عن قراءتهم، هكذا في النسخ التي اعتمدت عليها، وكذلك هي أيضا في المنتوري لما نقل النص عن الداني نقله عن قراءتهم، وأيضا كذلك هي في المخطوطة في جامع البيان، في جامع البيان المخطوط قراءتهم، وواضح أنها قراءتهم لأنهم وضعوا الناسخ وضع كسرة تحت الراء والهاء، ووجود الهمزة ونقطتان، وهذه النسخة هي التي جعلها المحققون لجامع البيان جعلوها هي النسخة الأصل، وكذلك أيضا في النسخة التركية التي حققها الدكتور التي نسميها النسخة التركية إبراهيم عتيق أعتقد. طبعا أقول هذا لأن الدكتور أيمن حفظه الله في تحقيقه يعني رجح أو وضع في المتن قرائهم، يعني يروون عن قراءتهم جعلها قرائهم، وقال كذلك هي، وقال كذا في جامع البيان، وقال كذا في جامع البيان. طبعا نحن نقول دائما كلام المؤلف أي مؤلف ابن الجزري أو غير ابن الجزري كلامه لا يحرف ولا يحذف ولا يغير، خاصة إذا اتفقت عليه النسخ الخطية، خاصة حتى ولو كان ينقل من نصوص، أن ينقل الكلام من كتب. هنا الشيخ ينقل عن الداني جميع نسخ النشر عن قراءتهم، والكتب التي نقلت عن الداني بعض الكتب التي نقلت عن الداني كالمنتوري أيضا فيها قراءتهم. جامع البيان النسخة التي اعتمد عليها وهي الأصل عندهم عند من حققها فيها قراءتهم واضحة وضوح الشمس، ربما في نسخة من جامع البيان المطبوعة كتبوها قرائهم، وحقيقة لا أتذكر الآن هل الدكتور أيمن يعني يقصد بجامع البيان النسخة إحدى النسخ الخطية أو أنه يقصد المطبوع لا أدري، لكن لنفرض أنه يقصد المخطوط، إذا كان يقصد المطبوع هذا هذه سهلة جدا، هذا يعني نقول هذا حرفوه المحققون أو الطباعة حرفته في المطبوع، لكن رجعت إلى نسخة خطية من كتاب جامع البيان فوجدتها قراءتهم. إذن اجتماع نسخة أصيلة من جامع البيان فيها قراءتهم، المصادر التي نقلت عن الداني قراءتهم، المنتوري نقل عن الداني قراءتهم، وابن الجزر نقل عن الداني قراءتهم. هذا كله يؤكد أن الصواب قراءتهم وليس قرائهم، وليس قرائهم، والله أعلم. فربما يكون الصواب في غير ما ذكره الدكتور أيمن في تحقيقه. فلا أرى أن تحرف كلمة الشيخ ابن الجزري قراءتهم وتحذف ويوضع بدلا منها قرائهم، لا أرى أنه صواب، والله أعلم. ثم قال الشيخ ابن الجزري رحمه الله، طبعا نحن هنا نعترض على التحقيق وليس على الشيخ، حتى لا أظن أحد يعني أن شخص الشيخ موصول، لا، الشيخ فوق العين وفوق الرأس، نحن نتكلم على العمل فيها في تحقيقه. فحذف كلمة ووضع كلمة بدلا منها هذا عمل تحقيق، هذا هو الذي نرى أنه غير صواب. أما الشيخ له مكانته وله تقديرنا واحترامنا، هو وكل من في صدره كتاب الله عز وجل. قال الشيخ رحمه الله، أي الشيخ ابن الجزري رحمه الله: والتفخيم هو الأصح والقياس لورش وجميع القراء، وهو الذي لم يذكر في الشاطبية والتيسير والكافي والهادي والهداية، وهو الذي لم يذكر أيوة وسائر أهل الأداء سواه. وأجمعوا على تفخيم ترميهم وفي السرد ورب العرش والأرض ونحوي، ولا فرق بينه وبين المرء. ومثالها بعد الضم القرآن والفرقان والغرفة وكرسي والخرطوم وترجي وسأرهقه وزرتم، ولا فلا خلاف في تفخيم الراء في ذلك كله. ومثالها بعد الكسر فرعون وشرعة والشرذمة ومرية والفردوس: أم لم تنذرهم أحصرتم واستأجره وأمرت وينفطرنا وقرنا على قراءة ورش. فأجمعوا على ترقيق الراء في ذلك كله لوقوعها ساكنة بعد كسر، فإن وقع بعدها حرف استعلاء فلا خلاف في تفخيمها من أجل حرف الاستعلاء، والذي ورد منها في القرآن ساكنة بعد كسر وبعدها حرف استعلاء قرطاس في النجم وفرقة وإرصادا ومرصادا وإرصادا في التوبة ومرصادا في النبأ. طبعا والذي ورد منها في القرآن ساكنة بعد كسر وبعدها حرف استعلاء قرطاس في الأنعام وفرقة وإرصادا في التوبة ومرصادا في النبأ ولبالمرصاد في الفجر. وقد شذ بعضهم فحكى ترقيق ما وقع بعد حرف استعلاء من ذلك عن ورش من طريق الأزرق كما ذكره في الكافي وتلخيص ابن بليمة في أحد الوجهين، وهو غلط، والصواب ما عليه عمل أهل الأداء، والله أعلم. واختلفوا في فرق من سورة الشعراء من أجل كسر حرف الاستعلاء وهو القاف، فذهب جمهور المغاربة والمصريين إلى ترقيقه فرق، وهو الذي قطع به في التبصرة والهداية والهادي والكافي والتجريد وغيرها. وذهب سائر أهل الأداء، يعني معروف أنه سائر يعني باقي، يعني وذهب سائر أهل الأداء يعني وذهب باقي أهل الأداء، وذهب سائر أهل الأداء إلى التفخيم، وهو الذي يظهر من نص التيسير وظاهر العنوان والتلخيصين وغيرها، وهو القياس، ونص على الوجهين صاحب جامع البيان والشاطبية والإعلان وغيرها، والوجهان صحيحان إلا أن النصوص متوافرة، طبعا في المطبوع في طبعة الشيخ الضباع متواترة وموجودة في نسخة من نسخ النشر متواترة، لكن النسخ الأخرى متوافرة بالفاء، متوافرة على الترقيق، وحكى غير واحد عليه الإجماع. وذكر الداني في غير التيسير والجامع أن من الناس من يفخم راء فرق من أجل حرف الاستعلاء، وقال والمأخوذ به الترقيق، لأن حرف الاستعلاء قد انكسرت صولته لتحركه بالكسر. طبعا هذا النص والمأخوذ به الترقيق لأن حرف الاستعلاء قد انكسرت صولته لتحركه بالكسر، حقيقة لم أجده في كتب الداني التي وصلتنا. وأيضا المنتوري الذي يعني وقفت على أنه أكثر من ينقل نصوص الإمام الداني أيضا لم أجد عنده هذا النص. فالله أعلم، ربما يكون كلام الداني قال والمأخوذ به الترقيق، ويكون كلام الداني انتهى هنا، يكون كلام الداني انتهى هنا، ويكون قوله لأن حرف الاستعلاء هذا يكون توجيه من كلام الشيخ ابن الجزري. لكن يعكر على هذا قوله انتهى، كلمة انتهى هذه تدل على أن النص كله كلام للداني، والله أعلم. لأنه مر معنا قديما بعض مثل هذه المسائل، اتضح لنا أن الشيخ ابن الجزري، وأعتقد في باب الإمالة، أعتقد في باب الإمالة أو غيرها، اتضح أن الشيخ ابن الجزري أحيانا يدخل الجمل الاعتراضية يدخلها في النصوص التي ينقلها، يعني ينقل نص، ينقل بداية كلام ثم تعليقه ويدمجه مع كلام النص السابق ثم يرجع إلى بقية النص، فهذا وارد عند الشيخ ابن الجزري. هل هذا مثله؟ الله أعلم. قال الشيخ ابن الجزري والقياس إجراء الوجهين في فرقة، حالة الوقف لمن أمال هاء التأنيث، ولا أعلم فيها نصا، والله أعلم. قال الداني في كتابه الإبانة والنص في كلا الوجهين معدوم، ومثله يضبط أداء عمن يوثق بنقله وفهمه وقليل ما هم. هذا نص الإمام الداني في كتابه الإبانة، ونقلته بواسطة المنتوري رحمة الله عليه، أو المنتوري رحمة الله عليه. والنص في كلا الوجهين، يعني في كلمة فرقة معدوم، في كلمة فرق معدوم، ومثله يضبط أداء، يعني يؤخذ مشافهة عمن يوثق بنقله وفهمه وقليل ما هم. إذا كان الشيخ الداني رحمة الله عليه وهو متوفى سنة 444 من الهجرة، 444 من الهجرة، هو توفي في هذه السنة، وأكيد أنه كتب هذا الكلام قبل سنة 444 والله أعلم. إذا كان هو في ذلك الزمن يقول وقليل ما هم، فكيف بعد 1000 سنة وزيادة؟ الله المستعان. قال الشيخ ابن الجزري رحمه الله، طبعا نقول هذا الكلام حتى نأخذ بالنا من بعض زملائنا وبعض إخواننا الذين يعني يظهرون في وسائل الإعلام أو في تصوير الفيديوهات أو غير ذلك، وكل منهم كأنه يقول لا قراءة غير قراءتي، ولا أحد يتقن كإتقاني، ويلزم أنه إلى غير ذلك. فالتواضع والاعتراف بالتواضع ممتاز وجميل جدا، وهو مطلب علمي. قال الشيخ ابن الجزري رحمه الله وأما مرفقا فقد ذكر في الكهف طبعا، فقد ذكر بعض أهل الأداء في تفخيمها لمن كسر الميم من أهل البصرة والكوفة من أجل زيادة الميم وعروض كسرتها، وبه قطع في التجريد، وحكاه في الكافي أيضا عن كثير من القراء ولم يرجح شيئا. والصواب فيه الترقيق، وأن الكسرة فيه لازمة وإن كانت الميم زائدة كما سيأتي، ولولا ذلك لم يرقق إخراجا والمحراب لورش، ولا فخمت وإرصادا ولبالمرصاد من أجل حرف الاستعلاء، وهو مجمع عليه والله أعلم، وسيأتي بيان ذلك آخر الباب. وأما الراء الساكنة المتطرفة فتكون كذلك بعد فتح وبعد ضم وبعد كسر، فمثالها بعد الفتح يغفر ولم يتغير ولا يسخر ولا تذر وفلا تقهر وفلا تنهر، ومثالها بعد الضم فانظر وأنشكر وفلا تكفر. فلا خلاف في تفخيم الراء في جميع ذلك لجميع القراء. ومثالها بعد الكسر استغفر ويغفر وأبصر وقدر واصبر واصطبر ولا تصاعر، ولا خلاف في ترقيق الراء في ذلك كله لوقوعها ساكنة بعد الكسر، ولا اعتبار بوجود الاستعلاء بعدها، ولا اعتبار بوجود حرف الاستعلاء بعدها في هذا القسم لانفصاله عنها، وذلك نحو فاصبر صبرا، وأن أنذر قومك، أو أن أنذر قومك، ولا تصاعد خدك. فصل في الوقف على الراء نقرأه إن شاء الله الحصة القادمة بإذن الله تعالى، أو نقرأه الآن لأن ما في تعليقات، ونقف على تنبيهات. نعم قليل جدا. فصل. قال الشيخ ابن الجزري: فصل في الوقف على الراء. قد تقدم أقسام الراء المتطرفة، وهي لا تخلو في الوصل إما أن تكون ساكنة أو متحركة. فإذا كانت ساكنة نحو أذكر فلا تنهر وأنذر قومك، أو كانت مفتوحة نحو أمر ليفجر لن نصبر السحر الخير والحميرة، أو كانت مكسورة لالتقاء الساكنين نحو واذكر اسم ربك وأنذر الناس، أو كانت كسرتها منقولة نحو وانحرن شانئك وانظر إلى الجبل فاصبرن وعد الله حق، فإن الوقف على جميع ذلك بالسكون لا غير. وقلنا نذكر أيضا كلمة لا غير أنه استعمال فصيح خلافا للإمام ابن هشام رحمة الله عليه عندما قال إن لا غير لحن، وأنه استخدام الفقهاء، ورد عليه بأنه معروف مسموع له شواهده في كلام العرب جوابا به تنجو اعتمد، فوربنا لعن عمل أسلفت لا غير تسأله. طيب، وإن كانت مكسورة والكسرة فيها للإعراب نحو بالبر ونجاكم إلى البر وبالحر وإلى الخير ولصوت الحمير، أو كانت كسرتها للإضافة إلى ياء المتكلم نحو ونذر ونكير، أو كانت الكسرة في عين في عين الكلمة نحو يسري وفي الفجر والجوار في الشورى والرحمن والتكوير وهار في التوبة على ما فيه من القلب كما قدمنا ونحو ذلك مما الكسرة فيه ليست منقولة ولا لالتقاء الساكنين، جاز في الوقف عليها الروم والسكون كما سيأتي في بابه. فإن كانت مرفوعة النحو قضي الأمر والكبر والأمور والأمور والنذر والأشر والخير والعير، جاز الوقف في جميع ذلك بالروم والإشمام والسكون كما سنذكره في موضعه. إذا تقرر هذا فاعلم أنك متى وقفت على الراء بالسكون أو بالإشمام نظرت إلى ما قبلها، فإن كان قبلها كسرة أو ساكن بعد كسرة أو ياء ساكنة أو فتحة ممالة أو مرققة نحو بعثرة والشعر والخنازير ولا ضير ونذير ونكير طيب والعير والخير وبالبر والقناطير وإلى الطير وفي النار وكتاب الأبرار عندما الأمال الألف وفي بشرر عندما رقق الراء رققت الراء، وإن كان قبلها غير ذلك فخمتها. هذا هو القول المشهور المنصور. وذهب بعضهم إلى الوقف عليها بالترقيق إن كانت مكسورة لعروض الوقف كما سيأتي في التنبيهات آخر الباب، ولكن قد يفرق بين الكسرة العارضة في حال واللازمة لكل حال كما سيأتي والله أعلم. ومتى وقفت عليها بالروم اعتبرت حركتها، فإن كانت كسرتان رققتها للكل، وإن كانت ضمة نظرت إلى ما قبلها، فإن كان كسرة أو ساكن بعد كسرة أو ياء ساكنة رققتها لورش وحده من طريق الأزرق وفخمتها للباقين، وإن لم يكن قبلها شيء من ذلك فخمتها للكل، إلا إذا كانت مكسورة فإن بعضهم يقف عليها بالترقيق، وقد يفرق بين كسرة البناء وكسرة الإعراب كما سنذكره آخر الباب. فالحاصل من هذا أن الراء المتطرفة إذا سكنت في الوقف جرت مجرى الراء الساكنة في وسط الكلمة تفخم بعد الفتحة والضمة نحو العرش كرسي، وترقق بعد الكسرة نحو لشرزمة، وأجريت الياء الساكنة والفتحة الممالة قبل الراء المتطرفة إذا سكنت وأجريت الياء الساكنة والفتحة الممالة قبل الراء المتطرفة إذا سكنت مجرى الكسرة أو مجرى الكسرة، وأجري الإشمام في المرفوعة مجرى السكون، وإذا وقف أو وقف عليها بالروم جرت مجراها في الوصل، والله أعلم. من قوله من قول الشيخ ابن الجزري: إذا تقرر هذا فاعلم أنك ما متى وقفت على الراء إلى هنا، يعني إلى قوله مجراها في الوصل والله أعلم، هذا كله بالنص حرفيا أخذه الشيخ ابن الجزري رحمة الله عليه من الدر النثير، من كتاب المالقي الدر النثير. وهذا باب الأمانة العلمية، نقول ذلك يعني لم يأخذه بالمعنى أو أنه يعني، وإنما أخذه بالنص. وطبعا هذا المنهج الآن عندنا لا يصح، أما عند السابقين فهو منهج لا شيء فيه. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وإن شاء الله نكمل التنبيهات في الدرس القادم بعد غد، أما غدا سيكون ليلة 25، قلنا هذه الليالي الوترية يعني تترك لعل أحد يريد أن يتعبد، ونأخذ إن شاء الله ليلة 26 وليلة 28 إذا ربنا كتب الحياة إن شاء الله، ونختم إن شاء الله باب الراءات، وإن شاء الله يكون بعد العيد نبدأ بإذن الله تعالى بالدروس المتواصلة، والله سبحانه وتعالى أعلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.